لأن الله سبحانه إن كانت واحدة فلا نصف ولأحد أسباب النزول وقياسا كذلك على الكفر. فبنت سعد بن ربيع قضى لهما النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي تركة والديهما وقياسا على الأخت في قوله تعالى في أواخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فأولا سبب نزول الآية قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بنتي سعد بن ربيع والقياس على الأختين. ومن العلماء من قال إن كلمة فرق هنا كما في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق كذا قال البعض والله الاتفاق منعقد على أن البنتين لهما الثلثان. قال تعالى وإن كانت واحدة بنتا واحدة فلها النصف فإن هذا بالباقي الباقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها الحق الفرائض بأهلها أعطوا أصحاب الأصبة أصبتهم فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر ولعلك شيء من التفصيل يأتي في أهل الله. قال تعالى ولأبويه هذا حكم الأبوين هذا حكم الأبناء الأبناء للذكر في الصحاب والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد هنا تساوى الأب مع الأم إن قلت لماذا لم يأخذ الأب ضعف الأم قل هذا أيضا أمر الله لا اختيار لنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن إن كان له ولد إن كان له ولد الولد يشمل الولد ويشمل البنت إن لم يكن له ولد لأن الشخص مات له فقط أب وأم وورثه أبواه لأمه الثلث لأمه الثلث الباقي سيأخذه الأب إن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث إن كان له إخوة فالإخوة هنا أضروا بالأم ولم يأخذوا شيئا أفضل الأم من الثلث إلى السدس والباقي أخذه من أبوهم الباقي أخذه أبوهم أيضا قيل من الأجوبة إن الأب ملزم بالإنفاق على الأسرة كرب للأسرة والأم ليست كذلك فالإخوة أفضل الأم من الثلث إلى السدس ولم يأخذوا شيئا إذن هذا الكلام كله تفاصيل واسعة محلها أبواب المواريث كما هنا فقط باب تفصيل تناول الآيات على وجه السرعة كالحسابات والأنصبة والتعصيب وأصحاب الفروض والأرحام كل هذا محل دروس فقه المواريث. قال تعالى فإن كان له إخوة فليؤمنه الثلث من بعد وصية توصي بها أو دين من بعد وصية توصي بها أو دين تخرج الوصية أولا ويخرج الدين أولا ثم بعد قسم التلك الوصية ذكرت قبل الدين مع الإجماع المنعقد على أن الدين مقدم على الوصية الوصية هنا ذكرت قبل دين بعد وصية يوصي بها أو دين، معنى الدين بالإسماء مقدم على الوصية. فلماذا قدمت عليه الوصية مع الإجماع المعقد؟ قال الجمهور من العلماء لما كان الدين له مطالب يطالب به، والوصية الموصي يستحي أن يطالب بها، ركز على الوصية وثيقة أولا حتى لا يفرط فيها، لأن الدين صاحب الدين سيأتي قل في حق عند أبيكم. أما المسكين الذي وصف له الميت شيء إذا يقول أخوكم أوصلي بشيء، كثيرا ما يتساهلون بها ويزجرونه ويرجرونه. لذلك قدمت الوصية على الدين الاعتناء بها، مع أن الإجماع منعقد على أن الدين مقدم على الوصية. وأظن أن هذا تحضير كثيرا في كتاب العزيز والسنة المباركة، تقديم الشيء الذي هو دون على الشيء الأخطر إذا كان المقام يستدعي ذلك. ولعله يأتي في تفسير قوله جل ذكره في بيان المحرمات من النساء: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أي لا تتزوجوا امرأة الأب وبعدها قيل حرمت عليكم أمهاتكم. أيهما أعظم، تزوج الرجل بأمه أو بامرأة أبيه؟ لا شك أن تزوجه بأمه أشق وأغلظ. فلماذا أخرت الأم قدمت امرأة الأب؟ قال العلماء إذا كان المتفشي المنتشر هو تقديم زواج امرأة الأب، لم يكن في العرب من يتزوج بأمه، إنما كان فيهم من يتزوج امرأة أبيه، وكان هذا متفشيا. قدم علاج الداء الموجود على علاج الداء الذي ينظر. مثلا تقول هناك مثلا انفلونزا الخلاجية انفلونزا عادية لكنها أصابت الشعب كله، أصابت الناس كلهم. وهناك أيضا شيء آخر سرطان، عياذا بالله. أيهما أعظم؟ سرطان أخطر. ولكن لأن السرطان يهم شريحة قليلة من الناس، كان الاهتمام بالداء المتفشي أولى من الاهتمام بالداء الذي وإن كان خطيرا كالإيدز مثلا يهم شريحة قليلة. فهذا له فقه في التعاملات، فقه في الأولويات، فقه في الدعوة إلى الله، ويلتحق به أمر عظيم في فقه الأولويات. ما الذي يقدم على الآخر؟ تناول الطرق إلى غير ذلك. قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها. الوصية ليست كل وصية تنظر، هناك وصايا لا تنظر. الآية بظاهرها أفادت أن الوصية تقدم، لكن هناك قيود. ولثامن كما سبق مئات المرات عند تقرير الحكم في مسألة فقهية أو في مسألة من مسائل التفسير أو أي مسألة كانت، لابد أن نجمع كل الوارد فيها ونصدر حكما ينتظمون. عند أي حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل كل سارق تقطع يده؟ سرق السرقة فاقطعوا أيديهما، واحد سرق شوية لب من واحد كتب، أو سرق كشكولا يكتب فيه أو قلما يكتب فيه، هل هذا تقطع يده؟ طبعا هناك ضوابط لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار صاعدا. آخر سرق من مال عام موجود في الطريق، أكل وشرب هذا واكل، أكل من مال ليس مال، هل تقطع يده؟ أيضا لذلك بحث طويل. لذلك هناك مجاعة، سرق رجل في المجاعة متأولا فمن الطبق غير باسم العادل الاسم عليك هل الشيخ فقط متى تقطع العين وهكذا هكذا كل شيء له فراتب وفقه فليست كل وصية ضم أو ضم وصية جائرة وصية جائرة أوصى رجل أن يتصدق في كل ماله ليس لك أن تتصدق في كل ماله وليس لك أن توصي في كل ماله أقصى شيء الثلث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا خاف على نفسه منه الموت قال يا رسول الله إنه لا يجلسني إلا كلام قال على حق قال يا رسول الله أوصني يا رسول الله في مالي أوصي بمالي كله قال لا أوصي بنفس مالي قال لا أوصي بثلث مالي قال الثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يكفون الناس لذلك فابن عباس كان يقول ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الله قال ثلث والثلث كثير ثلث والثلث كثير فلا ليتهم لا يوصوا بالثلث يوصوا بالربع هذا قيد وكان لرجل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أعبد ستة من العبيد أعتقهم جميعا عند الرسول كلهم أحرار فأتي بهم أقرع النبي بينهم فأرق أربعة وأعتق اثنين فيباع ويودع ثمنهم على الوصف هذا فيما يتعلق بقبل الوصية أيضا لمن الوصية هل من الحق أن أوصي لكل شخص؟ لا قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوالد الشخص من الورثة لا يحل لي أن أكتب له لا يحل لي أن أوصي له إنه سيأخذ النصيب الذي كتبه الله تبارك وتعالى له الوصية أيضا تنفذ شرعا وهل كل وصية تنفذ؟ الوصية أن لا فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه بعد وصية يوصي بها أو دين الدين يؤدى قبل تقسيم التجارة هل هناك شيء يخصم من التركة قبل تقسيمها غير الوصية أو الدين أم لا؟ من العلماء من قال إذا مات الرجل ولم يكن أدى زكاة ماله تخصم الزكوات من المال قبل تقسيمه واستدل بحديث دين الله أحق أن يقضى فهكذا ذهب فريق أهل العلم والأكثرون قال لا يجب على الورثة أن يؤدوا زكاة المال عن ميتهم لأن المال أصبح مال وارث ليس من ليس للرجل الميت منه شيء أيضا الحج هل يستخرج مال الحج من مال الميت إذا لم يكن الميت حج فيحج عنه الأكثرون من العلماء على ألا ذكرت هذا لأن من الفقهاء من قال بالجواز أو بالإلزام لكن الأكثرون على أن لا كذلك لا يستخرج قيمة الكلام تستخرج قيمة تجهيز البنت التي لم تتزوج ولا قيمة تجهيز الولد الذي لم يتزوج اللهم إلا إذا أقر الورثة إلا إذا أقر الورثة كلهم بذلك إلا إذا أقر الورثة كلهم عن طيب نفس بذلك هذه أمور يورد لها العلماء مباحث أوسع فنحتاج إليها ونرجع إليها بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم تذكير وتطمين الخواطر. أبناؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تجتهد بصالح ولدك قد يكون الولد ضار، لا تجتهد بصالح أبيك، لا تجتهد بصالح ابنتك. الرجل الذي يأتي وزريته بنات ويقول أنا أكتب لهن التركة حتى يحرم العم، لا تدري المال سينفعهم أو يضرهم، ممكن يكون لها زوج شرير، زوج بنتك شرير، يضغط ويؤذي ويضربها كل نهار حتى يأخذ المال. إذا لم يكن لها شيء كلمها الله، الله سبحانه أعلم، ولذلك شرع الأنفع. فلا يسعنا، وقد أيقنا أن الله بنا رحيم، وقد أيقنا أن الله أرحم بنا من أهالينا، من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، وقد أيقنا أن الله يعلم من خلق. فلا يسعنا إذن أن نغير شيئا شرعه الله ولا أمره الله، ولا أن نتقدم بين يدي الله بأمر أبدا. إن فعلنا جنينا على أنفسنا جناية خطرة في الدنيا ويوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى أبناؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدري إلا الذي سينفعك، لكن نحن ندري ونوقن تمام اليقين ونعلم تمام العلم أن طاعة الله تنفع، لا شك في هذا ولا ريب أن طاعة الله عز وجل تنفعنا. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيقول تعالى بعد أن بين شيئا من الأنصبة، أنصبة الورثة، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا أمرا ينفعنا الله به في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الناس. هذا الختام، ختام الآية الكريمة. فربنا بين سبحانه وتعالى ما للذكر وما للأنثى وما للأبوين وحكم الوصية والدين، وكان بالإمكان أن يقتل على هذا الاستقرار كما يقولون أو تنتهي الآية عند هذا، لكن ربنا يطمئن نفع ذلك ويأتي بما يطيب به الخاطر. افعل ما أمرتك، ما أمرتك به فأنت أعلم منك يا عبدي بالذي ينفعك وبالذي ينفعك. فإذا نأخذ شيئا نطيب الخواطر وندفع الشبه مع تقرير الحكم الذي حجم الخواطر، نحو في قصة تابوت الملك، لما طلب الملأ من بني إسرائيل من نبيهم قائلين ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله، فقال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فاعترضوا وقالوا أن يكون له الملك عليكم ونحن أحق بالملك منه، ولم يتسعة من الملكين إن واحد يعني أي حق تجعله ملكا علينا، وإن جئت على الحقية نحن أحق بالملك، فهو رجل فقير، رجل فقير لم يتسعة من الملك. فقال لهم لم يس كلامي يعني إن الله اصطفاه عليكم، هو ربنا الذي اختاره ليست أنا. فقال من زاده برصتك في العلم يستطيع يحارب ويكون عنده فهم في الحرب، فبدا الله يؤتي ملكه من يشاء، الله واسع عليم. لكن طمأنهم بعد ذلك

أخذتها فاطمة. فجاء جعفر يقول أنا أولى بها، أمها تحتي، هل أنا زوج زوج خالتها؟ عفوا، خالتها تحتي، خالتها اسمها بنت عميس. استأذنت في حديث وكانت بينه وبين حمزة مودة قديمة، كان بينهما مودة عظيمة، كان مجاهدين انصرف في السيوف. قال ابنك أخي أنا أولى بها، فتنازعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبين يدي الأطفال أتى النبي ثناء حسنا على الجميع، كلنا نتعلم. قال يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقك، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ومع هذا الثناء الطيب الجميل على الجميع، وقد خالت بمنزلة الأم، أعطوها لقلبها. أخذها جعفر رضي الله تعالى عنه. سماع تقصير الحب تطمئن النفوس، حتى إذا فعل الشخص الطاعة يثاب عليها. فكن مقبلا على الطاعة بانشراح صدرك، لأننا في الشريعة قد نعمل أعمالا ولا نساعد أيضا لكون الصدر غير منشرح لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كان في النفس حرج مع امتثالك الظاهري فيتم لك الإيمان. قال تعالى إن الله كان عليما. أيضا مزيد من الطمأنينة بعد قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة فرضها الله عليكم. ثم طمأنينة أخرى إن الله كان عليما، عليما بكل شيء وبما ينفعكم من عباد الله وبما تفعلون، حكيما في كل شيء يشرع. إن الله كان عليما حكيما. ثم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت زوجتك وليس لها أولاد فلك أيها الزوج النصف من تلكها، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، سواء كان الأولاد منك أو من غيرك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم، لهن مجتمعات إن كانت زوجة فلها الربع إن لم يكن لك ولد، إن كانت أربع زوجات فالأربع مجتمعات أيضا فالربع، ثلاث زوجات فالربع، زوجتان فالربع. قال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، أيضا من بعد وصية تتركون بها أو دينا. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة على مقدر، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة فله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إن كانوا أكثر من ذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاربة، فإن الله والله عليم حليم. ولا إشكال حصل لأمير المؤمنين عمر، لأن الآية هنا تختلف عن الآية في آخر سورة النساء. هنا قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي فرص كلالة وله أخ أخت فلكل واحد منهما السدس. هنالك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هنا لها كم؟ السدس. وما يرثها إن لم يكن لها ولد، لكن إن كان له أخ يأخذ أيضا السدس. كذلك أشكلت الآية عن عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، ونحن نمثل بهذا الإشكال الذي حدث لأمير المؤمنين عمر وندلل به على أمر عظيم من الأهمية بمكان الحكيم، ألا وهو أنك يا عبد الله مهما أوتيت من الذكاء لا تستطيع أن تحصل علما إلا بإذن الله، ولا أن تبثه إلا بإذن الله. مهما كنت عالما في أي جانب من جوانب العلم، في علم شرعي، في طب، في هندسة، في تدريس، في صيدلة، في صنعة، في أي شيء كان، لا تستطيع أولا أن تجمع العلم وتفهم إلا بإذن الله، ولن تستطيع أن تبث إلا بإذن الله. فالله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه. جمع القرآن لك في صدرك، الله ليس عليك، اجتهد لك أيضا. الأمر لله كله، في القرآن اتبع القرآن استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، فبيانه أيضا على الله، يعني ممكن تحفظ القرآن حفظ جيد، تنتظر المسابقة، فتأتي عند المسابقة وأنت متقن ومسمع 100 مرة أشخاص قبل المسابقة، وعند المسابقة كل الذي في رأسك أكثر، ولا تستطيع أن تجيب حرف بطرق البطرق. وعلى مرأة منا كم من رجل كان نابغة في الثانوية وطيل عمره متفوق، ويجب امتحان الثانوية ذاك وهم صحيح كل يوم الفجر والصبح على المدرسة، وفي الامتحان كنت نسيه نتيجة السؤال على 20 درجة، وخارج مطمئن انه اجاب كل الاسئلة، لا يخفق من كلية الطب الى كلية التجارة، ويا ريت وادرك. فلا تستطيع ان تجمع علما الا باذن الله، ولن تستطيع ان تبثه الا باذن الله. يا ايها الرسول، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه. لا يمكن ان تدعو الى الله الا اذا اذن الله في اللفظه وفي الدعوه من اصلها. فهذا يحملنا على الاستعانه بالله. ارجع الى قصه عمر. عمر ماذا تقول في امير من عمر المحدث الملهم؟ كما قال الرسول: قد كشف الامم من قبلكم محدثون ملهمون، يعني يتكلمون، فياتي الوحي مطابق لكلامهم. ورسول راى رؤيا انه يشرب لبنا فاعطى فضله عمر، قالوا: فما اولت؟ قال: العلم. عمر عالم، لكن شاء الله ان تاتي مساله على عمر ليعجز عن فهمها تماما. وكل الناس يعرفون وعمر لم يفهمها. فقال عمر: ما زلت اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام. نعم شوف رسول الله، ما معنى الكلام يا رسول الله؟ تفسرها له النبي ولا يفهم. خلاص يطمئن انه فهم، فهم يمشي يحفظ. اشكلت عليه المساله، قال: حتى ضرب النبي بيده في صدري. قال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قالت معنى الكلام. ومات الرسول، ورئي أبو بكر الخلافة، وجاءت خلافة عمر. يقول عمر في خلافته: ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وقد علمنيها فعلمنا إياها. ما هي يا عمر؟ قال: الكلام. مع هذا الزمن الطويل والتفهيم، وإن شاء الله ألا يتقرب عمر مسألة الكلالة. الكلالة صغار الصحابة يعرفونها، من مات لا ولد له ولا والد، إذا مات له إخوة يحيطون به، ليس له أحد من فوق ولا أحد من تحت، لا أب ولا جد ولا جد جد، ولا ابن ولا ابن ابن ولا أحد، إنما له إخوة. وفي مشكلة على عمر رضي الله عنه. هذا إشكالية قد تظهر لشخص، ما الفارق بين الكلالة هنا؟ وإن كان رجل يورث كلالة امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، وفي السنة الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إذ امرؤ هلك ليس له ولد له أخت فلها نصف مرأة، هنا السدس هناك النصف. الإشكال مسألة من فضل الله تماما. هنا الأخ أو الأخت من الأم، لكن هنالك الأخ أو الأخت أشقاء من الأخ، قد دفع كل الإشكالات في هذا الصحيح. فالأخ أو الأخت لأم يفترقان عن الأشقاء أو الأب في ثلاثة أمور. الأول أن تذكرهم كأنثاهم في الميراث، ذكرهم كأنثاهم في الميراث، لأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني الولد مثل البنت في ماذا؟ في الميراث. في حالة إذا كان الإخوة لأم كريم لا يرثون عن الإخوة لأم إلا في حالة الكلالة. ثالثا أن نصيبهم مجتمعين مهما زاد عددهم لا يتجاوز الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني هب أنهم 20 واحد من الأم، 20 أخ وأخت من الأم، نصيبهم جميعا لا يتجاوز الثلث، قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن هنالك ممكن واحد يأخذ التركة كلها، أخ شفيق إن لم يكن له في آية الرسالة الأخيرة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وحده يستحوذ على كل التركة. فالإخوة لأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء في ثلاثة أمور، لا يرثون إلا إذا كان الميت حلالا، لا ولد له ولا والد. ثانيا ذكرانهم كإناثهم في الميراث. ثالثا مجتمعون كلهم لا يزيد نصيبهم على الثلث. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لا توصي بقصد الإضرار، ممكن واحد كره أولاده كره بناته كره زوجته، يوصي بقصد ماذا؟ بقصد أن يضر بالزوجة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، يعلم هل الوصي هذا يريد الإضرار أم لا يريد، غير مضار. ولذلك أيضا قال تعالى في شأن الزوجين، الزوج الذي طلق زوجته ويريد أن يراجع، يريد أن يراجع، قيد الله المراجعة بإرادة الإصلاح. كنت تريد المراجعة بقصد الإضرار فرب يقول ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، يعني تكثروا فيها من أجل أن تضروا بها. قال تعالى في الحديث الكريم وصية من الله، الله عليم حليم، الله عليم حليم، عليم بما يصلح العباد، حليم في عدم المعاجلة بالعقوبة، حليم في عدم المعاجلة بالعقوبة. هذا الشخص عفوا إذا قلنا عن شخص ما إنه حليم، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة كما قيل في إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما ضربت فيه الملائكة وهم في طريقهم لتثبيت ملائكة قوم لوط سألهم عن وجهتهم، قالوا إن أرسل إلى قوم، الآية الأخرى إن أرسل إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة مسطين مساومة عند ربك المسلمين. فلما ذهب عنه الخوف اطمأن إلى أنهم ملائكة من عند الله، بدأ يجادل أخروا يا جماعة العذاب شوية، أخروا أخروا العذاب بعض الشيء لعل القوم يتوبون، لعل القوم أن يتوبوا. فلما ذهب عن إبراهيم الرفع وجاءت البشرى تجادلنا في قوم لوط، يريد لهم يتوب، أثنى الله عليه بهذه الخصلة التي عدم إرادة المعاجلة بالعقوبة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن لما كان الأمر قد نفذ جاء إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك فإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالحليم الذي لا يؤاخذ بالعقوبة. وأهل اللغة أحيانا وأهل الإدكات يذكرون الطرائف أحيانا توضح، وإن كان المعول عليها عندنا دائما دائما كتاب الله وسنة رسول الله، وإن كان مع ذلك رجل حليم كل شيء يقول خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، حتى قالوا له الملك ما عرفش يصيبها إيه في إصبعه، قال خير إن شاء الله. أعرض أن أعتذر وأنا أسوقها، لكن فقط يعني هم باب الزوال، لكن محتمد دائما الكتاب والسنة. خير إن شاء الله، يعلم أنني أصبت فأقول خير إن شاء الله، شوف فأخذوا السجن. وانطلق الملك مسافرا مع حاشيته، فمر على قوم يعبدون الأوثان وكانوا كتب، هجموا عليه ما أدخلوه، كان سبع قطع السجن. قال خير إن شاء الله. فقالوا ملك يتقرب به للوثن، يذبحه قرب إلى الصنم، يعني قربة كبيرة يعني. فطفقوا ينظرون فيه، فرأوا مقطوع الإصبع، قالوا لا نذبح عيبا كقربان كقربان للآلهة، لا نذبح كقربان للآلهة. تذكر كلمة وزير إن شاء الله، رجع إلى بلده، أول شيء عمله فتح السجن وأخرج الوزير. قال أنت قلت كتبت رقم خير، أنت أيضا لما أدخلناك السجن قلت خير إن شاء الله، كما وجه الخيرية في دخولك السجن. قال إذا كنت خارج السجن كنت في حاشيتي ولذبحوني مع بدالك أني كامل الرضا، قلت خير إن شاء الله. فالحاصل أن الحليم صفة من لم يعاجل بالعقوبة، إن قال تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض الله عليم حليم، لا يؤاخذ العباد سبحانه وتعالى بما صدر منهم، ثم قال معاجلا بالعقوبة في غالب الأحوال، ولكن يخرج له فرصة للاستعتاب. قال تعالى تلك حدود الله التي بيناها، ومن يطع الله ورسوله ويمشي على الشرع التي شرعها الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، وهذا متعاقب آيات المواليد، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مقيم، كما أدري ماذا يفعل بأهل تونس الذين شرعوا شرعة باطلة يسوون فيها بين الذكر والأنثى ويبدلون أحكام الله. وربنا يقول ومن يعص الله ورسوله فيتعدى حدودا تدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثبتنا الله إياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل عنده 10 أبنة ويريد أن يوزع على الأبناء من البنات، ما الحكم؟ هل يأثم؟ نعم يأثم، أن يكون مرتكبا لكبيرة ولاية الطريق. هل يجب على مريض بغرض قد من الله عليه بالشفاء منه أن يخبر المتقدم بخطبته بهذا المرض القديم؟ إن كان عوفي تماما فلا معنى للإخبار، وكلنا نمرض ونعافي. أما إن كانت له آثار ستؤثر على العلاقة الزوجية تلزم بيانها، كما أنه يحب أن تخبره أيضا إذا كان فيها مرض قصر عليه. هل من السنة قالوا أن يعالي عند دخول المقابر؟ رأي الجمهور على أن ذلك لا يلزم، رأي الجمهور على أن ذلك لا يلزم. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المقبرة فقال يا صاحب السبتين اخدعنا عليه، هذا الحديث بسنده رجل احتمل قبول حديث تحسين واحتمل التوقف فيه، لكن معارضاته أقوى منه وعليه تعقبات من ناحية فقه الحديث نفسه. فأولا المعارضات الأقوى منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا يعاليهم، يسمع قرعا يعاليهم، الحديث الصحيح أقوى مرات من الآخر. سمين. صحيح مسلم أن عائشة لما بات عندها النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنها نامت أخذ نعله رويدا رويدا فلبسه رويدا رويدا فيه أنه ذهب إلى المقام. أما هذا الحديث فإن سلم وفي سلامته أيضا قال فمن العلماء من قال هذا منزل على رجل كان يلبس نعالا يتباهى بها بين الناس في موطن لا يحتاج إلى تباهي. ثم يؤيد قول الجمهور بجواز الدخول في المقابر بالنعال أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر آلاف الجنازة وذهب آلاف المرات إلى المقابر هو أصحاب، ولم يرد أبدا أنهم كانوا إذا دخلوا المقابر خلعوا النعال وتركوها عند بوابات المقابر، ما ورد هذا أبدا. ولو كان شيئا عاما لنقل هذا مما يوهم رواية خالد بن سمية إذا كنتم تقرؤون في السنة التي فيها هذا الأمر. ومعلوم أن العلامة ابن القيم رحمه الله أحيانا إذا أراد تقرير رأيا يرفع ارتئاء يجلب بقيله ورجله لتقرير هذا الرأي، فلعل هذا الذي شجع بعض إخواننا على القول بأنه يلزم حلو النعال في المقابر. وقد علمتم الحديث وما حديث أجر المسلم كسلك سفك دمه لا يثبت حديث لا علمنا أقواما يأتون بحسنات تحت الجبال تهامة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أولا هذا الحديث منازع في الثبوت، ثم هذه الحسنات التي كأمثال جبال التهامة لابد إذا جعلت هباء منثورا لابد أن تفهم مع النصوص الأخرى ما الذنوب التي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هل هي شرك؟ إذا كان شرك في الأمر لا إشكال فيه لأن الله قرأته وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن ليست كل معصية تجلب، ليست كل معصية عملها الشخص في السر تكون سبب في إحضار الأعمال، والله أعلم. إذا زار المسلم أخاه المريض صلى عليه تمول ألف ملك أحبه بالله إلى البر والزقه فإن الله يحب أن يحلف به لا يصح. الأخ يسأل عن كتاب الوفيات تواريخ الوفيات والمواليد. أما عن تاريخ الميلاد فلم يكن السلف يثبتون تواريخ الميلاد، لم يكونوا يثبتونها إلا منهم من كان يثبت على جلدة مصحف أن له ابن ولد في يوم كذا في الساعة كذا في ليلة مطيرة أو غير مطيرة، على أساس كانوا يحتفظون فقط بماذا؟ المصاحف كانت شحيحة يحتفظون بها، وإلا فلم تكن تواريخ الميلاد عندهم المتقنة. وكثيرا جدا ما ينازع في تاريخ الوفيات المواليد. الوفيات يهتم بها في شأن العلماء وفي شأن المشاهير، ممكن تاريخ الوفاة أحيانا حتى الكتب القريبة كتقريب التهذيب من حافظ بن حجر يذكر عددا أو يذكر تاريخ وفاة الرواة في الغالب. الله أعلم. يقول إذا كان الاجتماع والعزاء مظنة التدخين أو غيره من المحرمات هل يحرم الاجتماع؟ عزي وانصرف. ما الأسلم في مسألة التسعير في البيع والشراء؟ التسعير لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد غلى السعر على عهدي فأتاه الصحابة فقالوا يا رسول الله غلى السعر فلو سعرت لنا يا رسول الله، قال أنت الله القابض الباسط القافر الرافع المسعر، إني أخشى أن يأتي الناس يوم القيامة يقلبونني بشيء ولكني أدعو دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. فالعلماء أكثرهم على عدم التسعير إلا في شيء وهو مسألة السلع التي تعم بها البلوى، أو نقول السلع الأقوال، من العلماء من يرى الإلزام بإرث الأقوال في أزمنة المجاعات، مثلا مثل الرز قرد شمصر، مثل الخبز قرد، أما الشيبسي مثلا قوتا ليغلي يغلي رخص رخص هو حر. وأيضا الرز نفسه إذا كان موجودا في الأسواق بكثرة سنة عدم تحريره، لكن إذا حصلت للمسلمين مجاعات هنا الضرورات تبيح المحظورات. مع أن الحديث فيه قال السعر على عهد النبي، قالوا لو سعرت يا رسول الله، فقال إن الله المسعر دع الناس يخلق بعضهم من بعض، لكن لعل محله في حال عدم وجود مجاعات كما كان غلاء السعر متحملها. أما الاحتكار الزائد ونحو قد تجوز فريق من العلماء كشيخ الإسلام تنمية تدخل الحاكم في مسألة الأقوات خاصة إذا حصلت فيها أنواع من المجاعات أو كانت هناك دعم من الحكومة لسلعة معينة من السلع. أما ما وراء ذلك ما تفك مثلا ورق مسعر أو مسعر أقلام رصاص أو قلم معين، إنما الأقوات والأدبية هي التي يجوز الإمام التدخل في حال عموم الابتلاءات بها. والله اعتاد إمام مسجد إذا حدث من الصغار ارتفاع صوت جري في المسجد أن يقوم بالالتفات بجسمه ويقول بصوت عال سبحان الله ثم يبطل قراءته، فالتفاته إلى أن نظر للخلق ما مدى صحة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاف يقتلس الشيطان من صلاة أحدكم، الالتفات للحاجة لا يبطل الصلاة، وعلى قدر الحاجة يكون الالتفات. أبو بكر كان يصلي بالناس، فلما دخل الرسول وأحضر الصحابة من التصليب التفت أبو بكر ولم تبطل صلاته. في جملة لغاية الحاجة ينقص من الأجل وضعه. وهناك بعض الفاضل على الفضيات يتصل أحيانا لرأي مرجوح ويلزم الناس ويتشدد على من يخالفه. الحقيقة أن الأمر في مثل هذه الحال يكون الحامل له في هذه المسألة على مذابته إما أنه لم يقيم المسألة بحثا، فهذا الغالب أن الشخص إذا كان لم يقدم مسألة بحثا فإنه ينتظر للرأي الذي بلغه ولو كان سريعا. فمثلا الأخ هنا ذكر مسألة النزول إلى السجود بالركن، فسنعرف أن بعض الأفاضل ألف رسالة في الهوي إلى السجود باليدين، وانتصر في رسالته لأن النزول يكون باليدين. سألة كاملة بالدليل الجزئي، والمسألة الخلاف فيها وارد من عهد الصحابة رضي الله عنهم. جئنا إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت في الباب أي خبر عن الرسول. وردت روايتان متعارضتان، لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير، الزيادة التي احتج بها أخي الكريم صاحب الرسالة، وليقدم يديه قبل ركبتيه، وليقدم يديه قبل ركبتيه، لا يبرك أحدكم بركة بعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. هذه زيادة تالفة لا تصح أصلا، قد أعلاها غير واحد من العلماء. الحديث الآخر مضاد له فيه الدروس بالركبتين، الحديث المرفوع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا تثبت. لم تثبت ماذا نصنع؟ اتجهنا إلى أفعال صحابة رسول الله. أصحاب السند عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه كان يقدم ركبتيه على كديك. وكان هذا الرأي تبنى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فيأخذ الطلبة إلى جريدة البعير نبل فيقول لهم انصر كيف يبرك البعير بركبتيه قبل يديه. الحاصل بغض النظر عن كيف نحبش نتقدم بين العلماء الأولين، أن عمر صح عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه. أخذ برأي عمر ثلاثتهم من الأئمة بمذاهبهم الشافعي ومالك وأحمد، رأي المذاهب الثلاثة المالكية الشافعية والحنابلة تقديم اليدين قبل عفوا الركبتين قبل الشديد. وكل في هذا أيضا رسائل. فبعض إخواننا الأفاضل قرأ الرسالة المؤلفة في النزول في اليدين واقتصر على هذه القراءة التي قرأها، فمن ثم خرج على الفضائيات يؤثم من ينزل بركبتيه قبل يديه. وهذه المسألة كما سمعنا الأحاديث لا تثبت، والجمهور على خلاف هذا الرأي. فمثل هذه المسألة التي يتساءل الوجهان للعلماء، طبعا لابد أن توقع وجهة نظر الآخرين، حامل له على هذا التسرع أيا كان القائل، ما أدري من هو الكلام الآخر، يعني معنى كلام الآخر الموجود، ما أعرف من القائل في الفضائيات، ينبغي أنك تبادر بهذه الطريقة بالشدة على الآخرين الذين يوافقون الجمهور أصلا، أن هذا الغبار مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا بنيت على باب فيه حديثان أو عدة حديث في هذا الجانب وعدة حديث في هذا الجانب، وكل ترى رأيا واقتنع به كمسألة الجار بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة. أقل شيء للطائرين بالجار خمسة أدلة، أقل شيء، وبالإصرار خمسة أدلة، أقل شيء. هناك من قال بالجار وله عدة استدلالات، ومن قال بالإصرار فله عدة استدلالات. وأئمة في هذا الباب، وأئمة في هذا الباب، أئمة بمذاهبهم. فمثل هذه المسائل التي تحتمل الوجهين في العلماء، التي نشأت عن اجتهاد في فهم النصوص أو اجتهاد فيما وصله من الأخبار، لا ينبغي أن يتحمل فيها من فريق على فريق آخر، إلا في حالة وضوح الدليل وصراحة الدليل. مثل هذه الحال وعدم وجود الدليل المخالف متصل بكلام رسول الله، لكن مثل إذا كان في دليل أذكر دليل هذه ودليل لهؤلاء ودليل لأولئك في مسألة الجهر بالبسملة من عدم، بغض النظر أن هؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء. حديث في الجهر ما منعك أو عفوا أن أبو هريرة صلى صلاة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم وبالتكبير، قال له قائل ما هذا يا أبو هريرة؟ قال إني أشبهكم صلاة رسول الله وجار بالبسملة. والآخر حديث أنس صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك أدلة أيضا هنا وأدلة هنا، وهؤلاء يوجهون هذا وهؤلاء يوجهون ذاك. فمثل هذه المسألة الخطب فيها يسير، الخطب فيها يسير جدا. منها مسألة التورك في الصلاة، التورك يتولاها الدرس القاضي التورك، يعني أجلس على وركي أو أفترش، يعني أجلس على وركي في الصلاة أو أفترش رجلا وأجلس عليها، أفترش اليسرى وأجلس عليها. من العلماء من قال نفترش في كل جلسة، نفترش في كل جلسة في أي تشهد كان، أوسط أو أخير، صلاة ظهر، صلاة سنة، صلاة عصر، أي تشهد أفترش، أنصب اليمنى وأفرش اليسرى. وهؤلاء الأحناف مالك عكس القضية، قال نتورط في كل مجلس، نجلس على وركي في كل مجلس. الإمامان أحمد والشافعي اتفق في شيء واختلف في آخر، اتفق في أننا نفترش التشهد الأوسط ونتورك التشهد الأخير، الصلاة الثلاثية والرباعي. ثم دب الإختلاف في جزية تكسر ركعتان. الشافعي يقول نتورد، وأحمد يقول الفراش تحب لي أو لا. والشافعي طبعا أولا ليس هناك أي أمر في رسول الله بلزوم جلسة معينة فراش أو تورد أبدا، أي أمر يعني لم يأتي أمر فيما علمت عن رسول الله يأمر بالجلوس مفترشا أو الجلوس متوركا، إنما عندنا الأمور صلوا كما رأيتموني أصلي. وكل من الأئمة أتى بأدلة في باب عن رسول الله. كيف يمكن أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مئات الآلاف من الصلوات؟ فكل الصحابي رأى الرسول على حال، فلا يمنع وإن اخترت رأيا أن أقول الثاني أيضا موجود. وبهذا قال بنحو قال الشافعي معنى قرأ صوتا معينا، قال وأرى كل ذلك واسعا، أرى كل ذلك واسعا. فيأتي شخص مثلا تشدد، لازم تتورك في الأخير وتفترش في الأخير. يا أخي ليه كده؟ الدليل على طيب كيف توجه حديث عائشة في الباب، حديث في عبد الرازق الزرقي في الباب الذي فيه الفراش هو مطلق. لقلة العلم أحيانا يحصل الخلاف، وإن فالآن مع الحقيقة الحمد لله الحمد لله مع الجد والاجتهاد في الأبحاث مع طلبة العلم والمراجعة وتكليف كل طالب علم يقول فيها يجلس ولو شهر يخرج لنا أقوال علماء فيها، تجد أمورا كثيرة تعدلت. وبعد أن يكون الشخص متشدد في جانب غاية التشدد يجد الأمر فيه قصح لعدم وجود دليل ملزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبب الاختلافات والتعصبات وتلك الشدة قلة العلم أو العجلة في القراءة، العجلة في تقرأ وتخرج تفتي فيحصل الاحتجاج. هناك مسائل فيه إجماعات لا يسعنا الخروج عن الإجماع، فيها نصوص جلية عن رسول الله في وجه واحد لا يسعنا الخروج عليها. في مسائل فيها الوجهان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السكوت في الركعة الثانية، السكوت في الركعة الثانية أو الاستعاذة عفوا في الركعة الثانية، أستعذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية دخلت إليها، أو أنني أقرأ مباشرة باعتبار الصلاة كلها ذكر لله. مسائل كثيرة قال وجهان للعلماء، وبكل قال فريق، وبكل استدل فريق من العلماء. فمثل هذه تحكي لا ترون وهدوء في العرض، وإن اخترت رأيا لا أخص رأي الآخر حقه، وقلت ذهب فريق إلى كذا وكذا، والذي اختاره وتبين به وهذا لعلة الله أعلم. هل يجوز لقتل أن يقول إن البقرة تشابه علينا عند التكلم عن الممثلين والممثلات؟ أو قول يوسف إذا الصديق عند كداء على شخص اسمه يوسف هذا من العبث والشر. لقد ورد أن بعض الكذب ما يحضر اسمه رأى رسولا ذهب إلى قبر ولده، ولده كان عزيزا عليه يحبه ومات، فذهب إلى قبر ولده يقول وأسف على يوسف، فقال له قائل هذه نياحة بالقرآن تعمل القرآن في النياحة، فمثل هذا لا يقال كذا في هذا التهديد. هل يجوز هذا الدعاء اللهم اهدئ الأرض أجمعين؟ هذا فعل في الدعاء واستثناء فيه، لأن ربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، إن شاء الله أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. قال السنن التوحيد التي جاءت في السنن. هل تجوز الجماعة الثانية في المسجد؟ نعم تجوز، ولم ينهى عنها الرسول، فتعالى رسول الله عفوا فعلت امام الرسول بقول ان يتصدق على هذا، وفعلها انس بن مالك اتى في نحو 30 من اصحابه وجد الناس قد صلوا تأمرهم أن تصل وصلى بهم وفق عدد كل جماعة ثانية من السؤال في الشيء قال عن جماعة انصرفت وجماعة أخرون أتوا أنشأوا جماعة جديدة بعد طلوع الجماعة أتوا جماعة بعض تفريق المسلمين لا يسمع تفريق المسلمين لا يسمع تقول لو توجت ابنتي لرجل سافر وتركها في البيت مع أهلي من إخوتي وأخواتي فأحضرتها إلى بيتي ورفضت هذه المعيشة بهذه الصورة السيئة طلبت أن يتجر لها شقة بعيدا عن أهلي وأخواتي وأساعده في المعيشة رفض طلبته بالفراق والطلاق رفض وقام البيع الذهب بابنتي وتزوج بأخرى في سكة خاصة بابنتي ولم يعطيها شيئا ولم يطلبها قال القرار مقاتل تتازم عن كل شيء هذه قضية تحتاج في اجتماع الأطراف ونوقف طبعا إلى أمور وطلاق ليس من حق الزوج أن يزوج بزوجته في بيت في شعار لو كانوا إخوة له المسألة قضية ولا يستطاع الفتوى فيها إلا بسماع الأطراف بارك الله فيكم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا نصلي اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.